الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. قال له ربه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، انتهى شهر رمضان، فصمنا لله تعالى وقمنا، نسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. قال العلماء: ومن علامات القبول أن يكون الإنسان بعد الطاعة أفضل مما قبلها، أن تؤثر الطاعة في سلوكه مع الله عز وجل فيدوم على طاعة الله، وأن تؤثر الطاعة في سلوكه مع خلق الله سبحانه فيحسن أخلاقه مع خلق الله عز وجل. ما هي أسباب الثبات على طاعة الله عز وجل؟ ما هي أسباب المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ كثير منا يشكو أنه بعد رمضان يعود إلى سيرته الأولى، فيهمل في طاعة الله تعالى وينغمس في المعاصي. كثير منا يشكو أنه يصلي أياماً ثم يترك، وأنه يطيع أياماً ثم تفتر عزيمته. فما السبيل إلى المداومة على طاعة الله عز وجل؟ العلماء ذكروا لذلك أسباباً، من أولها أن نستعين بالله عز وجل، الذي قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا كان الله تعالى يقول لأعبد أهل الأرض وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فلا بد أن نتعلم أن التثبيت إنما هو من الله سبحانه وتعالى. ولذلك علمنا ربنا أن نناجيه في القرآن فنقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم، بل كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هكذا روت السيدة أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما سمعه سيدنا أنس بن مالك وهو يدعو بهذا الدعاء، قال: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به وصدقناك، فهل تخاف علينا؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك ورد أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك، ثبتني به حتى ألقاك. نعم، التثبيت إنما هو من الله، ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. في سورة الفاتحة التي نرددها في كل ركعة نناجي ربنا: إياك نعبد وإياك نستعين. قال المفسرون: هذا من باب تقديم الغايات على الوسائل، فغايتنا أن نعبد الله، ووسيلتنا أن نستعين بالله. وتعلمنا دبر كل صلاة أن نقول لربنا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أسباب الثبات على الطاعة أيها الإخوة الصبر، وحبس النفس على طاعة الله عز وجل. النفس لا تريد أن تطيع الله تعالى، النفس تريد الشهوات وتريد التكاسل عن طاعة الله. ولا سبيل لك إلى طاعة الله وإلى عبادة الله إلا بحملها على طاعة الله حتى وإن كرهت. الكافرون كانوا صابرين على آلهتهم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. كانوا يصبرون على الباطل، فكيف لا نصبر نحن على الحق؟ غيرنا يصبر على الباطل ويسهر من أجل الباطل وينفق في الباطل، أما نحن فنصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. قالوا من أسباب الثبات على الطاعة أن ندرس سير العابدين وسير الأنبياء والصالحين، كيف كانوا يعبدون الله تعالى، وأن نقتدي بهم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، هكذا قصص الأنبياء وقصص الصالحين تثبيت للقلوب على طاعة الله سبحانه وتعالى. من أسباب الثبات على الطاعة كثرة ذكر الله عز وجل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فيعطيك الله تعالى به قوة، ويعطيك به سبحانه وتعالى نشاطا في طاعته سبحانه وتعالى. قالوا من أسباب الثبات والنشاط في الطاعة أن تعمل بما تعلم. إذا تعلمت شيئا اعمل به، فإذا عملت به كان سببا في طاعة أخرى، فمن بركة الطاعة الطاعة بعدها، ومن شؤم المعصية المعصية بعدها. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. افعل ما توعظ به، نفذ ما تسمع، حتى وإن كان الذي تسمع شيئا يسيرا. من كلمات سيدنا عبد الله بن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بترك السنة، ومن تهاون بالسنة عوقب بترك الفريضة، ومن تهاون بالفريضة عوقب بحرمان المعرفة. هكذا من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنة. إيه الأدب؟ الأداب البسيطة التي يعني بعضنا يتهاون بها: إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقول لك: ومن هذا حتى أسلم عليه؟ أنا لا أعرفه. قال لك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أدب من أداب النبوة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أشياء يسيرة جدا. يقول لك: هل فعلت كل شيء؟ بقيت هذه السنة؟ نعم بقيت هذه السنة. أنا أريد أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، يحب التيامن في تنعله وترجله، في تمشيطه لشعره وفي لبسه لنعله. أنا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآداب. لكن إذا تركت الآداب نظرا لأنها غير مهمة والتمسك بها تشدد، لا، هي بوابة لالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إن تركتها عوقبت بحرمان السنة، وإن حرمت السنة وتركت السنة عوقبت بحرمان الفريضة. من أسباب الثبات على طاعة الله عز وجل الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة. الله تعالى حدثنا عن مشهد من مشاهد يوم القيامة. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. احذر شياطين الإنس الذين يأخذون بيديك إلى معصية الله، وعليك بصحبة صالحة تعنك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن عطاء الله رحمه الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله، إنما عليك بصحبة الصالحين. قالوا كذلك من أسباب الثبات على طاعة الله عز وجل أن تستعيذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله عز وجل يقول لنا إن الشيطان قال له لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. مهمة الشيطان أن يجعلنا لا نشكر الله عز وجل، ولذلك انتصارنا على الشيطان أن نشكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء من أسباب الثبات على الطاعة والمداومة عليها أنك إذا عملت طاعة اشكر الله عز وجل عليها، لأنك إذا شكرته زادك منها. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الإخوة، لقد دخلنا دورة تدريبية نتدرب فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى، دورة استمرت 30 يوما، فينبغي أن نخرج من هذه الدورة وقد تحسن مستوانا وارتفعنا. تخيل رجل أعمال عنده مصنع أو عنده شركة، لاحظ أن عماله وموظفيه تدنى مستواهم في العمل، فعقد لهم جميعا دورة تدريبية ليرفع من مستواهم وليحسن عملهم، وظلوا شهرا كاملا في هذه الدورة، ثم تخرجوا منها فعادوا كما كانوا أو أسوأ. هذه مصيبة كبرى، ولله المثل الأعلى. نحن قد تخرجنا من الدورة، ينبغي أن نكون أكثر طاعة لله عز وجل، أحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من أسباب الثبات على الطاعة تجديد الإيمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فاللهم جدد الإيمان في قلوبنا. يجدد الإيمان بطاعة الله، بكثرة ذكر الله، بالحرص على مجالس الذكر ومجالس العلم. أيها الإخوة، من أسباب الثبات على الطاعة الحرص على إصلاح القلوب، الحرص على إصلاح القلوب. من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول القلب ملك والأعضاء جنوده، إذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. فلنقبل على قلوبنا وإصلاحها، ونتعلم كيف ننقيها من المعاصي والأمراض، وكيف نصلحها لتكون قلوبا سليمة تنطلق في طاعة الله عز وجل. من أسباب الثبات على الطاعة والمداومة عليها أكل الحلال، أن يأكل الإنسان رزقا حلالا. والسلف كانوا يقولون من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. فعليك بالرزق الحلال وإياك والحرام، فالحرام لا ينفع ويفسد القلب ويفسد الأعضاء ويفسد الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، إذا استقام الإنسان على طاعة الله عز وجل سعد في الدنيا وسعد في الآخرة. سعد في الدنيا بالحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويكفي وهو عند لقاء الله تعالى تتنزل عليه الملائكة تطمئنه. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة الأحباب، انتهى رمضان لكن لم تنتهي الصلاة، فالصلاة فريضة في رمضان وفي غيره. انتهى رمضان ولم تنتهي عبادة الصوم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. فصيام ست من شوال سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن استطاع أن يفعلها، ولا يشترط أن تكون متتابعة، فلو صمتها أيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض في منتصف الشهر العربي أو الهجري، فجمعت بين سنتين في سنة، فهذا شيء جيد. من استطاع أن يفعل ذلك فليفعل، فهذه سنة مباركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى رمضان لكن لم تنتهي قراءة القرآن، ولم ينتهي الإطعام كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت ويأتيك لقاء الله عز وجل. على ذلك لأن من مات على شيء بعث عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، نسألك شكر نعمتك، نسألك شكر نعمتك. اللهم يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم إنهم جياع فأشبعهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين ومن عاونهم. اللهم نصرك يا رب العالمين، اشف مرضانا أجمعين، وارحم موتانا أجمعين، بارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر يا رب للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وأقم الصلاة.